إنك أنت العلي الأكرم، لا إله إلا أنت، رب السماء ورب الأرض ورب كل شيء ومليك. لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور المعطي. لا إله إلا أنت العزيز الكريم المنعم. لا إله إلا أنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك يا ربي يا منتهى سؤالي وأملي. ندعوك يا ربنا وقلوبنا موقنة بالإجابة، بأن تستجيب لنا دعاءنا وتغفر لنا وتغفر عنا زلاتنا، أن ترحمنا برحمتك وأن تجرنا من عذابك وأن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا إله إلا أنت، أنت الغني، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل على قلوبنا من الإيمان والتقوى، وعلى أعمالنا من العمل الصالح ما ترضى. لا إله إلا أنت الأول والآخر، الظاهر والباطن، أنت على كل شيء قدير. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إخوة الإيمان في كل مكان، إن المسلم الذي قلبه مليء باليقين عندما يرى هذه التغيرات وهذا المطر والخير، فإنه يوقن فوق اليقين الذي يشعر به أن المدبر هو الله، أن الله وحده لا شريك له، هو قادر على كل شيء، هو مدبر لكل شيء، هو من يأمر السماء فتمطر، هو من يأمر الأرض فتسحب المطر. إخوة الإيمان، تقام صلاة المغرب. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك